الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه جوامع الأخبار: الحديث الثمانون عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الثمانون من أحاديث جوامع الأخبار التي جمعها الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وهذا الحديث في بيان المجازات والمحاسبة يوم القيامة وكمال عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته جل وعلا، وأنه سيحاسب الجميع، جميع الخلائق، حسابا على أعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياة، يكلم كل واحد ولا يكون بينه وبين الله ترجمان، أي أن الله يكلمه مباشرة بلا واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا الحساب وهذه المجازات للخلائق أجمعين يكون في ساعة واحدة، كما أن خلق الخلق وبعثهم وإيجادهم من العدم كل ذلك أمر هين على الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل حقيقة، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء جل في علاه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة، بل يكلمه الله ويسمع كلام الله من الله حسابا على الأعمال وعلى ما قدم في هذه الحياة. ثم يبين عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمر في ذلك اليوم، وأن الإنسان يأتي فردا مجردا عن الإخوان وعن الأحباب وعن الرفقاء يوم يفر المرء من أخيه، فيأتي كل إنسان فردا ليس معه إلا عمله صالحا كان أو سيئا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، يجد أن أعماله محتفة به، ليس محتفا به الرفقاء والإخوان والأنصار والأعوان، وإنما الذي يحتف بالإنسان عمله صالحا كان أو سيئا. فينظر أيمن من فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. والنار كل واردها، كما أقسم الله جل وعلا على ذلك بقوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيرى أمامه بين يديه لا يرى إلا النار، والنار لا بد على الجميع من ورودها. أما المؤمن فيكون الورود في حقه عبورا، والعبور لأهل الإيمان يتفاوت بتفاوت الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمشي جريا، ومنهم من يمشي زحفا، يتفاوتون بحسب أعمال في هذه الحياة الدنيا. ثم نصح عليه الصلاة والسلام باتقاء النار، أي فعل الأسباب التي يقي بها المسلم نفسه من نار يوم القيامة. وقد قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واتقاء النار يكون بفعل الأعمال الصالحة التي تقي العبد من النار، وأيضا باجتناب الأعمال السيئة التي توجب دخول النار. فعلى العبد أن يغنم وجوده في هذه الحياة باتقاء النار، ببذل الأسباب التي تكون سببا لدخول الجنة والنجاة من النار. وعلى العبد في هذا المقام أن لا يستهين بأي عمل، لا يستهين بأي عمل، كل عمل صالح وإن قل ينفعك يوم القيامة وتحتاج إليه يوم القيامة. ما أحوجك في ذلك اليوم إلى قليل الأجور وقليل الثواب، الحاجة في ذلك اليوم أشد الحاجة. فعلى العبد أن يغتنم فرصة وجوده في هذه الحياة ليستكثر من الأعمال ولا يستهين بأي عمل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ناصحا: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة. لا تستقل من الخير والنفقة والبذل والإحسان شيئا، قد يكون هذا النصف من التمرة من أسباب نجاتك من النار. حتى لو ابتسامة أو كلمة طيبة يراها أخيك فيك ويسمعها منك، هذه أيضا تنفعك. فلا تستهن من المعروف شيئا ولا تحقرن من المعروف شيئا. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والتمرة وما يعادلها ليست أمرا هينا، واسمع في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح، قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، أخذها الله وتلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوة، أو قال فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة واحدة ثم يراها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، يربيها له وينميها له. أليس الله عز وجل قال في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات. فالصدقة شأنها عظيم، والنفقة في سبيل الله حتى ولو كان أمرا قليلا، والموازين يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد أي شيئا ينفقه حتى شق التمرة ما تيسر له أن ينفقه، قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أيضا الكلمة الطيبة التي تقولها لأخيك المسلم، يعني مثلا شخص جاء يسألك حاجة ولم يكن باستطاعتك أن تعطيه حاجته، وقلت له ليس عندي ما أعطيك، لكن أسأل الله الكريم أن يرزقك من حيث لا تحتسب، أسأل الله أن ييسر أمرك، أسأل الله أن يوسع رزقك، أسأل الله وسمع من كلمة طيبة ودعاء، هذه بحد ذاتها تدخل سرورا على قلبه وفرحا على نفسه، ويشعر أنك معه في حاجته. وإن لم تستطع مساعدته بشيء، مساعدة عينية، مال أو غير ذلك، الكلمة الطيبة بحد ذاتها صدقة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أي يسمعها منك أخيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوني ما تركتكم. وهذا وقت نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم، أي في الأمور وفي الأحكام، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ففي هذا نهي عن الأسئلة وقت نزول الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فربما يسأل سؤالا يترتب عليه حكما، فعلى الإنسان في ذلك المقام بحسب ما جاء في هذا الحديث أن يدع الأسئلة حتى يبلغه الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام أمرا بالشيء أو نهيا عنه. قال: دعوني ما تركتكم. وقال أهل العلم أيضا يتناول بعمومه النهي عن كل سؤال لا ينبغي للمسلم أن يسأله، مثل السؤال عن الأمور المغيبات، أو السؤال عن كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى مما لا سبيل إلى العلم به. ولهذا لما قال سائل لمالك بن أنس: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نهى رحمه الله تعالى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، هذا السؤال مبتدع لا يجوز. السؤال عن مغيبات أو السؤال عن كيفيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، هذا كله مما ينهى عنه. أيضا السؤال المبني على المغالطة، غلوطات المسائل، أيضا هذا مما ينهى عنه. أيضا كون الإنسان يسأل عن أمور دقيقة جدا في العلم ويترك أمورا مهمة يحتاج إليها في دينه وفي عبادته وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما ينهى عنه. والسؤال يحتاج فيه السائل إلى فقه وإلى ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويحتاج أيضا في السؤال إلى أن يتقرب إلى الله بسؤاله، فالسؤال عن الدين عبادة، فيحتاج المسلم أن يكون في سؤاله مخلصا لله، يريد أن ينفع نفسه وينفع إخوانه. أما والعياذ بالله إذا كان يريد بسؤاله إظهار نفسه أو إثارة الشكوك أو نحو ذلك من المقاصد السيئة، فهذه كلها لا تقربه من الله سبحانه وتعالى ولا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ذكر عليه الصلاة والسلام أصلين عظيمين في باب الأوامر والنواهي. في النواهي قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم. لماذا؟ لأن النواهي ترك، والترك مستطاع، بينما الأوامر فعل، ولهذا علق الأمر بالاستطاعة، قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فرق بين الأمر والنهي. الآن عندما يقال لشخص ادخل من هذا الباب، هذا أمر، أو يقال له احمل هذه، عندما يقال له احمل هذه الصخرة، نعم هذا أمر، وعندما يقال له لا تدخل مع هذا الباب، هذا نهي. احمل هذه الصخرة لا بد أن يضاف إليها إن استطعت، لأن الحمل فعل، الأمر فعل، قد يستطيع وقد لا يستطيع. لكن عندما يقال له لا تدخل مع هذا الباب، هذا نهي، هل يحتاج أن يقال إن استطعت؟ لا يحتاج. فالنواهي تروكات وهي مستطاعة، أما الأوامر فهي أفعال، ولهذا معلقة بالاستطاعة. إن كان مستطيعا صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالأوامر كلها بحسب استطاعة العبد عليها. أما النواهي فيجب على العبد أن يتجنب النهي، وأن يحذر أشد الحذر من الوقوع فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 82 عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في الحث على الرحمة والترغيب فيها والنهي عن ضدها، وهو الغلظة والفظاظة والقسوة والعنف. يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحم. مقابل ذلك ما هو؟ مقابل ذلك أن من يرحم الناس يرحمه الله. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودين الإسلام دين رحمة، ونبي الإسلام نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وديننا دين الرحمة، والمسلمون مأمورون بالرحمة والتراحم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، مأمورون بذلك، وأن تشيع الرحمة بينهم، وأن لا تكون الرحمة مقتصرة على الناس بل حتى بهيمة الأنعام. فجاء الإسلام برحمتها، قد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذا من رحمة الإسلام. قد قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فالإسلام دين الرحمة. امرأة بغي قام بقلبها رحمة لكلب اشتد به العطش، فنزلت في بئر وخاطرت بنفسها وسقت الكلب، فغفر الله لها، شكر عملها وغفر لها. فرحمة الناس ورحمة البهائم ورحمة الطير، هذا كله مما جاء به الإسلام وحث عليه. ومن يرحم يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحم. فالجزاء من جنس العمل، المحسن يلقى جزاء إحسان، والمسيء يلقى جزاء إساءته. والحديث دليل على القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 83 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهو في الحث على صلة الأرحام، أقارب الإنسان من جهة أبيه ومن جهة أمه، والصلة بحسب الأقرب فالأقرب. جاء الإسلام بالحث على ذلك والندب عليه وبيان فضله وما يترتب عليه من آثار وثمار، وأن الواصل لرحمه يصله الله برحمته سبحانه وتعالى، ويمن عليه جل وعلا بفضله فينال بركة في حياته الدنيا وحياته الآخرة. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. هذا كل أحد يحبه، كل أحد يحب أن يبسط له في رزقه، وكل أحد يحب أن ينسأ له في أجله في أثره، أي في أجله في عمره، في عمره، أن يطول الله عمره بالخير والبركة والطاعة. قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وهذا فيه أن صلة الأرحام من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر في الخير والطاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 84 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، أي إن أحب أهل الخير فهو معهم، وإن أحب والعياذ بالله أهل الشر فهو معهم. وقد قال الله في القرآن: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فالذي يحب أهل الشر يحشر معهم، والذي يحب أهل الخير أيضا يكون معهم. وهذا فيه أن محبة أهل الخير وأهل الفضل وأهل الطاعة وأهل العبادة قربة من عظيم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي دلالة على فضل هذه الطاعة هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن هذا الحديث: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. بعد فرحنا بالإسلام ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. يقول أنس: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. فإذا هذه المحبة شأنها عظيم وأمرها ليس بالهين، فينبغي على المسلم أن يحرص على عمارة قلبه بمحبة أهل الخير، محبة أهل الفضل، محبة أهل الدين والإيمان، وأن يحرص أيضا أن يبعد عن قلبه أن يكون فيه غل أو ضغينة أو سخاء أو نحو ذلك تجاه أهل الخير. وقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيحرص المؤمن على أن يعمر قلبه بمحبة الخير وأهله، وأن يخرج من قلبه الضغينة أو الحقد أو الحسد أو غير ذلك من الخصال الذميمة والعياذ بالله. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، وهي دعوة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على محبة الخير وأهله. نحب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة الكرام، نحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحب التابعين بإحسان، نحب العلماء والأئمة وأهل الفضل وأهل النبل، نحبهم، نحب أهل العبادة وأهل الطاعة وأهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحرص على عمارة قلوبنا بمحبة أهل الخير وأهل الفضل، فإن المرأة مع من أحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 85. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي يتعلق بآداب السفر وما ينبغي أن يكون عليه المسافر من صلة بالله وتوكل عليه والتجاء إليه سبحانه وتعالى وتفويض لأموره إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا من الله المدد والعون والتوفيق والتيسير، ماضيا في سفره بحمد الله والثناء عليه وتعظيمه جل وعلا. فالحديث مشتمل على بيان جملة من الآداب والفوائد العظيمة التي تتعلق بالسفر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، أي أن هذا الذكر والدعوات المأثورة يؤتى بها عندما يستوي الإنسان على الدابة، عندما يستوي على الدابة، لا تقال قبل الركوع وإنما تقال بعد الركوع بعد أن يستوي. قال: كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. في وقتنا هذا يقال هذا الذكر إذا جلس الإنسان على مقعد السيارة، سواء كان قائدا أو راكبا، أو جلس على مقعد الطائرة التي تقله إلى المكان الذي يريده، أو جلس في مكانه في السفينة التي سينتقل عليها من مكان إلى مكان. فإذا استوى على المركوب أيا كان، دابة أو بعيرا أو سيارة أو طيارة أو غير ذلك، إذا استوى على مركوبه يأتي بهذه الدعوة. أولا يكبر 3، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر 3 مرات. والتكبير تعظيم لله واستشعار لعظمة الله وأنه لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. وفي تكبير المسافر في هذا الوقت وفي بدء السفر أن يبدأ سفره معظما لربه، أن يبدأ سفره معظما لربه مستشعرا عظمة الله وكبرياءه سبحانه وتعالى وأنه لا شيء أكبر من الله جل وعلا. ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والتسبيح التنزيه، تسبيح الله جل وعلا تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. ومعنى سبحان الله أي أنزه الله وأقدس الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه. سبحان الذي سخر لنا هذا أي أنزه العظيم سبحانه الذي سخر لي هذا المركوب عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب ومن مماثلة المخلوقات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذي سخر لنا هذا، هذا إشارة إلى هذا المركوب الذي ركبه العبد ليسافر عليه، فتسخيره نعمة من الله، لولا نعمة الله سبحانه وتعالى لما تيسر هذا الأمر. الناقة التي كانت تقل، الناقة التي كانت تقل الإنسان وهي التي يسافر عليها من بلد إلى بلد، أضخم من الإنسان وأقوى منه وأكبر منه، ولكن تجد إنسان واحد ومعه 100 ناقة ويحركها بعصا صغيرة في يده تتوجه إلى الأماكن التي يريد، ما الذي سخرها؟ وإلا ناقة واحدة لو يعني كان الأمر يرجع إلى مجرد القوة، الناقة أقوى منه، لكن سخرها الله وذللها وطوعها سبحانه وتعالى للإنسان، أصبحت طوعة. الآن تجد في الصحراء وفي المراعي الراعي واحد والنياق 100 أو 50 أو 60، وتتحرك إلى الجهة التي يريدها أن تتحرك إليه. هذا من تسخير الله وتيسيره سبحانه وتعالى، سخر هذه المركوبات ويسرها. وفي زماننا هذا سخر وسائل عظيمة جدا للنقل لم تكن موجودة في الزمان السابق، وهي هذه السيارات والطائرات، وأمرها عجب. كان المسافر قديما يحتاج في سفره إلى زمن أطول، وأيضا في سفره يتعرض إلى وهج الشمس ولفح الرياح والأعاصير وما يمر به من شدائد. والآن يركب الإنسان في كراسي مريحة جدا وأجواء مكيفة، ويمر بالأعاصير ولا يشعر بها ولا يدري عنها أصلا، بينما كانت سابقا تؤذي المسافرين أذى عظيما، والآن يمر بها المسافر ما يشعر أصلا بها. هذه كلها من النعم، وينبغي على المسافر أن يستشعر نعمة الله عليه ومنته عليه. وإذا ركبت سيارة انظر إلى النعمة. بعض الناس إذا ركب سيارة ينظر إلى السيارات التي في الطريق الأجمل من سيارته ويفكر فيها، ويبقى متحسرا متضايقا لا يستشعر نعمة الله عليه، وهذا من الخطأ. بل ينبغي على العبد أن يستشعر النعمة وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب زيادة النعم وبقائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين لولا أن الله سخره، ولولا أن الله يسره، ولولا أن الله من به وتفضل لما كنا مطيقين. هذا الحديد الذي يطير بالناس في الهواء وينقلهم في ساعات من بلد إلى بلد، لولا تسخير الله جل وعلا له لما استطاع الإنسان أن ينتقل به هذا الانتقال وبهذه السرعة لولا فضل الله. فإذا ركب الإنسان الطائرة أو السيارة أو غيرها من المركوبات يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر الانقلاب والرجوع إلى الله مهم أيضا، لأن السفر يذكر الإنسان بالسفر للدار الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد عند السفر أن يتذكر الانقلاب إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وملاقاة الله. قال وإن إلى ربنا لمنقلبون. بعض أهل العلم قديما في شرح الحديث قالوا من يركب الناقة مسافرا لا يأمن أن تميل به ناقته ويسقط من فوقها ويموت، لا يأمن ذلك. فمن المهم عند السفر أن يتذكر الانقلاب إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكر الانقلاب والموت والرجوع إلى الله مفيد للعبد، لأن أعظم ما يعينك على إصلاح حالك أن تتذكر مآلك ورجوعك إلى الله وانقلابك إلى الله ومجازاة الله لك على أعمالك. وإذا كان بعض العلماء قديما قالوا فيما يتعلق بالناقة لا يأمن أن يسقط منها فتندق عنقه فيموت، ماذا يقال في الطائرات والسيارات؟ وكم هي الحوادث المهلكات التي تصبح في هذه الوسائل؟ فعلى العبد أن يتذكر الانقلاب والرجوع إلى الله ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، ويبدأ سفره بحال طيبة مباركة متذكرا فيها هذا الأمر العظيم. ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يسأل الله عز وجل أن يمن عليه في سفره البر والتقوى. والبر والتقوى إذا جمع بينهما يراد بالبر فعل الأوامر، ويراد بالتقوى ترك النواهي. يراد بالبر فعل الأوامر ويراد بالتقوى ترك النواهي. فقولك اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أي أسألك يا الله أن تيسر لي في هذا السفر الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والقربات العظيمات، وأيضا أن تجنبني المعاصي والآثام والأمور التي تسخطك يا الله. ومن العمل ما ترضى، أي وأسألك يا الله أن تهيئ لي من الأعمال والطاعات والعبادات والقرب ما ترضاه. فهذا فيه استشعار العمل النافع الذي ينال به العبد رضا الله. وفي قوله من العمل ما ترضى تنبيه إلى أن ليس كل عمل يقوم به العبد يرضاه الله. قال من العمل ما ترضى، فليس كل عمل يرضاه الله ويقبله. متى يرضى الله العمل ومتى يقبله؟ اقرأ قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم هون علينا سفرنا هذا، يسأل الله عز وجل تهوين السفر وتيسيره وإزالة الصعوبات والشدائد التي قد تجابه الإنسان في سفره. اللهم هون علينا سفرنا هذا، أي سهله ويسره وأزل عنا فيه الصعوبات والشدائد، هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أن يسر لنا قضاء المسافات الطويلة والوصول إلى البلدان الشاسعة بيسر وسهولة، واطوي عنا بعد السفر، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا فيه طلب المعية، معية الله سبحانه وتعالى الخاصة لعبده المؤمن تأييدا ونصرا وحفظا ووقاية من المهلكات. اللهم أنت الصاحب في السفر، أي أنت صاحب المؤمن في سفره، تحفظه وترعاه وتعينه وتوفقه وتسدده وتحفظه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي تخلف المسافر المسلم المسافر في أهله حفظا لهم وتوفيقا وتسديدا. فهذا يتضمن سؤالين: سؤال يتعلق بالمسافر نفسه أن يكون الله معه بالحفظ والعون والتوفيق والتسديد، وسؤال يتعلق بأهل المسافر، بأهل المسافر أن يحفظهم وأن يسددهم وأن يكون معهم سبحانه وتعالى بالتوفيق والتسديد. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي ما يجده المسافر في سفره من وعثاء وشدائد، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، أي المنظر الكئيب الحزين المؤلم الذي يلقاه ويشاهده فيدخل عليه ألما أو يدخل عليه حزنا وكآبة، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. أيضا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء المنقلب، أي أن ينقلب وأن يرجع بحالة مؤلمة أو حالة حزينة تتعلق به هو أو تتعلق بما ينقلب إليهم من أهل وولد وتجارة ومصالح وغير ذلك. قال ولهذا قال: وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، بأن يجد شيئا منها على حالة تؤلمه وتحزنه ولا تسره. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذه يقولها عندما يرجع من سفره، يأتي بهذه الدعوة التي مرت معنا ويزيد عليها: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والأوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة ترك الذنوب والبعد عنها والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها. آيبون تائبون عابدون، أي لله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين، متقربين إليه سبحانه وتعالى بما يرضي. لربنا حامدون، أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومننه التي لا تستقصى. فيرجع العبد إلى بلده بمثل هذه الدعوات المباركات، محفوظا بحفظ الله، مسددا، موفقا، معانا في سفره وفي منقلبه. وهذه دعوة مباركة ينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها في أسفاره، تكون في بدء السفر يعني الانطلاق من البلد مسافرا، وأيضا تكون في العودة إلى بلده، يأتي بهذه الدعوات المباركات المأثورات عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل فضل زيارة مسجد قباء تعدل عمرة بصلاة الفريضة أو النافلة؟ جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على الذهاب لمسجد قباء والصلاة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. وهذا يتناول الفرض والنفل، فمن تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه النافلة أو صلى فيه بعض الفروض التي يدركها، فإنه يفوز بهذا الأجر العظيم الذي ذكره نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث المحافظة على 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة أي في هذا المسجد كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما جاء في هذا معناه الحديث. هو حديث بين أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح عنه، فأربعين صلاة يصليها في هذا المسجد لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ينبغي على الحاج والزائر أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيحرص على أداء الصلوات فيه، ويحرص أيضا على الجلوس في هذا المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وذلكم الرباط، وألا يشغل نفسه بالتحركات إلى أماكن ومواضع لم يدل دليل على مشروعية الذهاب إليها وقصدها بالزيارة. فعليه بهذا الواضح البين هذا المسجد المبارك الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أداء العمرة والحج على شخص متوفى بأجرة؟ إذا كان أخذ الأجرة من أجل الحج ليس مراده المال والأجرة فهذا لا بأس به، إذا أخذ مالا ليحج عن غيره فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا قصد بذلك أمورا منها الإحسان إلى ذلك الشخص الذي حج عنه، وأيضا الإحسان إلى نفسه بالوقوف في المشاعر ومشاركة الحجيج في تلك الأماكن الطيبة، عجزت نفقته أن يبلغ تلك الأماكن فحج عن غيره حتى يبلغها ويشارك الناس في تلك الأماكن العظيمة، فهذا لا بأس به ويؤجر على ذلك. أما إذا كان غايته المال وقصده المال وليس قصده الحج فليس له أن يفعل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، والحديث الذي مر معنا: لا يتمنين أحدكم الموت؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر هذه الآية الكريمة وذكر هذا الاستشكال وأجاب عنه رحمه الله تعالى بجواب مسدد، فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله تعالى عنها: يا ليتني مت قبل هذا، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أكمل. قال: وفي هذا نظر، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة، والله أعلم. يوسف لما قال توفني مسلما ليس في هذا تمني الموت، وإنما فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الموت على الإسلام، أي الثبات على الإسلام إلى الممات. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، حمله بعض أهل العلم على معنى سؤال الموت وتمنيه لا لضر أصابها، وإنما لاتقاء الفتنة والسلامة من الفتنة، فبعض أهل العلم حملوا ما جاء عنها على ذلكم المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن شجرة الرضوان التي تمت تحتها البيعة، هل هي موجودة الآن؟ ليست موجودة، وإنما قطعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه،